فما هو شرط الحنفية في قيام الجمعة بالنسبة للمكان؟ أن يكون مصرا مدينة، فلا تصلح الجمعة وإقامة الجمعة في القرى. والصحيح أن الجمعة سواء كانت في القرية أو في المدينة تصح. أهم شيء أن الناس الذين بنوا في هذا المكان أرادوا الاستقرار والإقامة فيه، إلا لأمر طارئ يجعلهم ينقلون، وإلا الأصل فيه أنهم أرادوا بالبناء هذا الذي بنوه الإقامة في هذه البلاد، فإن أخرجوا قهرا أو أحبوا الانتقال بعد ذلك لعارض من العوارض فهذا شيء آخر، لكن أصل البناء لأجل القرار والاستقرار، سواء كان البناء من الخشب أو من الحجارة أو من غير ذلك مما يبني به الناس عادة، فهذا بناء، ولا يشترط أن يكون من المدر ومن الحجارة، ما هو شرط، هم شيء بنوا للاستقرار واتصل بناؤهم في هذا المكان، سواء كانت كبيرة هذه المحلة التي بنوا فيها أو صغيرة. وأما أهل الخيام وهم البدو الرحل فلم يبنوا لأجل القرار والاستقرار، وإنما يتتبعون القطر ومواقع القطر، فهؤلاء ما بنوا للاستقرار، نصبوا الخيام وهم يريدون الانتقال من هذا المكان، إذا وجد أخصب منه سينتقلون إليه، فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة ولا تجب عليهم جمعة، لو صلوا ظهرا لا تثريب عليهم. وأما من أراد القرار فيجب عليه أن يصلي جمعة وإن كانت المحلة صغيرة. فعند من أسأله ما هو الفرق بين القرية والمدينة؟ عند من؟ عندك يا عبد الرحمن. القرية أعم من المدينة، فهي كل بناء اتصل، وكل ما كان بناؤه متصل فهو قرية كبيرة أو صغيرة. أحسنت، فكل بناء اتصل فهذه قرية، وكل ما كان كبيرا فهذه مدينة وهذه قرية أيضا، فالقرية أعم، فالمكان المتصل بناؤه واتصلت الأبنية فيه واتخذ قرارا يقال له قرية. فعلى هذا بينهما ما هي النسبة التي بينهما؟ عموم وخصوص مطلق، وكل مدينة قرية وليست كل قرية مدينة، لأن المدينة أعم، قصد القرية أعم، فتطلق على المدينة وعلى غير المدينة، بخلاف المدينة لا تطلق إلا على المكان الكبير يقال له مدينة، وهذا يعرف بالعرف، هذه مدينة وهذه قرية بعرف الناس. وضابط العموم والخصوص هو ما تقدم معكم، أن يجتمع الشيئان في شيء من حيث الإطلاق وينفرد الأعم منهما بشيء دون الأخص، فالقرية تنفرد بشيء دون المدينة، والمدينة كلما أطلق عليه مدينة فهو قرية. هذا هو الصلاح أهل اللغة في القرية، أنها ترادف المدينة أو أنها تأتي بمعنى المدينة، وأما المدينة فترادفها، لأنه لا يكون إطلاق مدينة إلا ويصلح للقرية فهي ترادفها، وأما القرية لا، قد يقال لها مدينة وقد لا يقال لها مدينة. فإذن المدن هي الكبار والقرى أعم. أخذنا فائدة لغوية في قرى، ما هي؟ أن هذا الجمع على غير القياس في قرية، لأن كل اسم معتل يجمع على أو يجمع ممدودا، الاسم المعتل يجمع ممدودا كما تقدم معنا، فيقال في الأصل قرية قراء، كما يقال ضبية ضباء، وهكذا ركوة ركاء، هذا القياس. وهنا جمعت قرية على خلاف القياس، مع أنها توافق ركوة وتوافق ضبية، وما كان من بابهما خرج عن القياس هذا الجمع. أخذنا مسألة أخرى أيضا غير هذه المسألة المشهورة، مسألة أخرى عبد العزيز. نعم، هل يشترط في الجمعة وصحة الجمعة إذن الوالي؟ لا يشترط، عليه جماهير أهل العلم، ومن خالف الأحناف وقالوا شرط الصحة الإذن، فإن لم يأذن ما معكم جمعة، جمعتكم غير صحيحة. والصحيح أن الإذن ليس بشرط، ولكن ينبغي أن يراعى وللأمر يستأذن كما قال المالكية يستحب، فإن أذن كان بها، وإن لم يأذن وأمن شره لا يلتفت لمنعه، تقام الجمعة إذا أمن شره، فإن الجمعة فرض عين. والدليل على أنه ليس بشرط الإذن قياس على الظهر وقياس على سائر الصلوات، وأيضا ما جاء عن عبيد الله بن الخيار أنه جاء إلى عثمان ولي الأمر وقال هؤلاء يا أمير المؤمنين كما ترى وأنت أمير عامة، وإننا نتحرج من الصلاة خلف هؤلاء الذين حبسوك ومنعوك وحاصروك من الخروج للصلاة، ونحن نتحرج نصلي خلفهم. قال صلي خلفهم، فإن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسنوا. ولم يستأذنوا من عثمان، بل بغوا وتجرأوا على عثمان وحاصروه، ما معهم إذن من ولي الأمر، ومع ذلك الصلاة صحيحة، صلاة الجمعة صحيحة خلفهم، فكيف بمن هو طائع في الأصل لكن خالف ولي الأمر في هذه الجزئية ورأى أنه ليس بشرط الاستئذان؟ فلا شك أن جمعة صحيحة من باب أولى. نأخذ الحديثين المذكورين تحت الباب ونقرأ كلام شيخ الإسلام بعد ذلك، فله كلام جميل في هذه في هذا الذي ذكره البخاري، الجمعة في القرى والمدن، فله كلام جميل قد سأله أهل البحرين وهم أول من أقيمت عندهم الجمعة بعد جمعة المدينة، فهؤلاء ناس فيهم خير أهل البحرين، وهم ثبتوا في الردة رضي الله تعالى عنهم، وقاتل بهم أميرهم الصالح العلاء بن الحضرمي أهل الردة وما ارتدوا، بل ثبتوا في الردة وقاتل بهم الأمير وهو أبو العلاء الحضرمي رحمه رضي الله تعالى عنه. فهذه البلدة التي يأتي ذكرها وهي جواثة أول بلدة أقيمت بعدها أو قيمت فيها الجمعة بعد جمعة المدينة كما سيأتي، وهم أهل صلاح وأهل خير، دعا لهم شيخ الإسلام بدعاء جميل أن الله يصلح آخرهم كما أصلح أولهم، ولا زال فيهم الخير أهل البحرين ويعرفون بالخير والسكينة، ولكن قد كثر واستفحل التشيع في بلدهم، والتشيع ينتشر الآن في العالم ويجد من يعين على نشره وانتشاره سواء كان بالحديد والنار أو بالمال، التشيع والتصوف، دول تريد انتشار تين الطائفتين الخبيثتين في الأمة حتى ينتهي الإسلام ويباد الإسلام وتذهب معالم الإسلام ويظهر البدع وتستحوذ على الناس، طائفتان مؤيدتان الآن من أولئك الفجرة يدفعون بالتصوف ويدفعون بالتشيع لينتشر ويكون الدين السائد في المسلمين، لأن هذه أديان كما تعلمون أو هذه طرق كما تعلمون انحرافها، وهم يريدونها الآن أن تنتشر في أوساطنا وهيهات. فالله حافظ دينه سبحانه وتعالى، والله معلي كلمته جل وعلا، والله قد وعد بإبقاء الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، فاليمن معمورة بالخير، فإذا تمسك أهل السنة بدينهم لا يستطاع ولا يخلص إليهم أحد إذا صدقوا الله سبحانه وتعالى، وإذا حصل بينهم خلاف وتناحر شحناء وبغضاء راحوا وذهبوا كما ذهبت بغداد التي كانت فيها السنة، والشام التي كانت فيها الطائفة المنصورة، وغير ذلك من البلدان كانت الطائفة فيها المنصورة موجودة، حصل ما حصل نقلها الله إلى مكان آخر، وهذه الطائفة لا تذهب أبدا، تبقى إلى قيام الساعة، ولكن تعظم في بلدة وتضعف في أخرى، تقوى في بلدة وتضعف في أخرى، فهي الآن قوية في اليمن، فلذلك تجد التركيز الآن على اليمن جدا، على اليمن وعلى المملكة، لأنها بلاد التوحيد ومهبط الوحي، فأعداء الله يركزون على هاتين البلدتين أعظم من التركيز على غيرهما، وأما البلدان الأخرى في الجيب فهي تعينهم الآن كما تلاحظون، ما بقي إلا اليمن وإلا المملكة، فهم يركزون عليها أكثر وأكثر. قال: وبعضهم ربما يكون مغفلا فتجد ربما يسلط لسانه على مثل هذه البلدان، وينبغي الدعاء لهم أكثر وأكثر. صحيح أنهم يستعملون من يستعملون ممن لهم المكانة، ولكن الحمد لله الخير موجود، فيدعى لهم بالصلاح والثبات أمام الفتن، وإن الذي يهجم عليهم عظيم، والله عظيم جدا الذي يهجم به ويكر عليهم به، فتنة بعد فتنة، إن مرت هذه أتوا الأخرى. فنسأل الله أن لا يقيم للتصوف قائمة ولا يرفع لهم راية ولا يحقق لهم غاية، كذلك الرافضة فإنهم بلاء، التصوف والرافضة وجهان لعملة واحدة، أفسدوا البلاد وعقائد العباد. قال رحمه الله: باب الجمعة في القرى والمدن. قال: حدثنا محمد بن مثنى. تفضل يا عبد الله. نعم أحسنت، أبو موسى العنزي البصري المعروف بالزمن، أحسنت، وهو مشهور بكنيته واسمه ما سمعت، محمد بن المثنى، واحد آخر معه قيل فيهم فرسا رهان ابن بشار رحمه الله تعالى. قال: حدثنا أبو عامر العقدي. نعم، عبد الملك بن عمرو القيسي البصري. قال: حدثنا إبراهيم ابن طهمان. نعم أحسنت، أبو سعيد الهروي. عن أبي حمزة. تفضل هذا نصر بن عمران، أحسنت، الضبعي. عن ابن عباس، نريد أدنى الأولاد إجابة يجيب على هذا، وأدنى الأولاد علما، أصغركم هذا الولد، من ابن عباس هذا ابن أخينا عبد الله؟ ماشي أبوك ما يلبنك، ممنوع. لا لا، واحد صغير ما قد أجاب، لا أنت كبير. عندك أنت، لا بأس. عبد الله بن عباس كنيته من داري سهل، أحسنت، لا بأس، ما عليك شيء، ما في شيء. لا، واحد صغير، واحد صغير يجيب. لا لا، ما أنا عندك أبو العباس، أحسنت، الله يدرك. عبد الله بن عباس أبو العباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ملأ يديه بالعلم والخير، كل ذلك بعد فضل الله ومنته عليه بما آتاه الله من الصبر والاجتهاد والسعي في تحصيل العلم والربوض لكبار أصحاب رسول الله والحرص على الاستفادة منهم، حصل على خير كثير ونفع الأمة رضي الله تعالى عنه. ولكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب، ومن سار على الدرب وصل. لا تقل قد ذهب أربابه، من سار على الدرب وصل، أو إيش البيت الأخير؟ كل من سار على الدرب وصل. أي والله، لا تقل قد ذهب أربابه، كل من سار على الدرب وصل. فابن عباس لو كان عند هذا الدنو الذي عند كثير منا، هنا الإمام الألباني، هنا الوادعي، هنا ابن باز، من يحتاج إلينا ومن يحتاج إلى هذا، وفيهم الأئمة الأعلام هؤلاء، ما استفاد طالب علم ولا خلف من بعد هؤلاء السلف رضوان الله تعالى عليهم، من تقدم ومن سلك مسلكهم، ما خلف جيد ينفع الأمة. لكن لما شمر أهل السنة عن ساعد الجد، سلكوا مسلك علمائهم واقتفوا أثر علمائهم، تحصلوا على خير كثير مما تحصل عليه علمائهم وإن كانوا دونهم. لكن وما كان عطاء ربك محظورا، عطاء ربك واسع وليس بمحظور على زيد ولا على عبيد، فمن صدق الله صدقه الله سبحانه وتعالى، ومن بذل الأسباب أسباب المسببات تحصل على المسببات بإذن الله جل وعلا. فالعلم يحتاج إلى صبر ومثابرة، يحتاج إلى جد واجتهاد، وكما تسمعون في تكرار الوعاظ الذين يزورونكم الحث على العلم والصبر على العلم وحاجة الناس للعلم. هذا الواقع والله ما تمل من هذا التكرار الذي يذكرك به إخوانك، فإنهم يلتمسون حاجة الناس لخروجهم إليهم، يرون حاجة الناس إلى العلم، حاجة الناس إلى طلاب العلم. قرى ما يستطيع بعض أهلها أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، ولا يحفظ من السور إلا النزر اليسير، وربما يكسر في قراءتها. ناهيك عن العقيدة التي قد لوثها أهل التصوف، وناهيك عن العبادات التي مخدوش فيها حال كثير منهم، حال المسيء في صلاته، بل ربما هم أدنى من ذلك. وذاك في زمن النبوة، كيف بهؤلاء الذين ابتعدوا عن العلم وصاروا في البادية هم من بدا جفا، فلا يصل إليهم أحد ولا يخلص إليهم أحد. هذاك يأتي ويتردد يصلي عند رسول الله، ربما تردد، وقد علمتم قصة رضي الله تعالى عنه. فكيف بهؤلاء الذين ابتعدوا عنا الآن وما هم حول العلم ولا هم حول شيء؟ إذن نحتاج أن نذهب إليهم لا أن يأتونا، نحتاج أن نذهب إليهم، لأن من الصعوبة بمكان أن يأتي إليك الباد، خصوصا وقد زهد كثير من الناس من أهل الحاضرة فضلا من أهل البادية في العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الدعاة إلى القرى والمدن وغير ذلك من الأماكن، أرسل إلى اليمن جملة من الدعاة، معاذا وعليا وأبا موسى وأبا عبيدة وغيرهم، وأرسل إلى البحرين من أرسل من الدعاة، العلاء بن الحضرمي وغيرهم، وإلى عمان من أرسل من الدعاة وضربوه ذلك الداعي، وما ضره أن يضرب. وأما أهل اليمن فاستقبلوه ورحبوا بهم وأشادوا بهم، وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل عندهم، ما هو مجرد طلبوا من رسول الله ارسل إلينا رجلا أمينا، فأرسل إليهم أبا عبيدة أمين الأمة، وهكذا أرسل عليا وبجلوا عليا، وأرسل معاذا وأبا موسى، وكانوا يتزاورون. فاليمن معمورة بالعلم من قبل وبوطأة أقدام العلماء من قبل، وليس بحديث هذا. فلا زالوا يطلبون الدعاء حتى في البوادي الآن، لا زالوا يطلبون أهل السنة، ولكن عندنا عجز، العجز موجود. وهكذا أيضا إخواننا لحرصهم على العلم ربما لا يوافقون على الخروج الآن. وأما رمضان فتجد كثيرا من إخواننا في شعبان وقبل شعبان ربما يخرج 3 أشهر، وبعد رمضان 2 شهر إلى العيد الثاني، يعلم الناس ورغبة في توقيه الناس، يجد فراغا وفرصا لذلك، وبعده تجد في العلم ينكب وعلى الخير يقبل. وهذا جيد أن يجعل من وقته بعض الأشهر لإعانة وإفادة الطالبين الراغبين من عوام الناس وأهل البوادي. قال رحمه الله عن ابن عباس أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة أو بعد جمعة في مسجد رسول الله. فض هذه الفائدة المنصوص عليها في هذا الحديث، فربما توضع مثل هذه الأسئلة الطيبة المفيدة، ما هو أسئلة من أول من فعل كذا ومن أول من فعل كذا، وأسئلة حقهم هذه، ومن صلح كذا ومن صنع كذا ومن، لا بأس بعض الأسئلة فيها فوائد جيدة، لكن مثل هذه الأسئلة لو تنشر وتطرح، أسئلة في العقيدة وغير ذلك جميل جدا، وتنشر في مثل هذه الوسائل، طيب استفيد الناس. قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله، في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. وهذا الوفد قال رسول الله عند حضوره وقدومه وقفوله إليه: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة، رحب بهم وأنزلهم منازلهم التي تليق بهم وبجهانهم، وقد جاءوا من البحرين لرسول الله ليتعلموا دينهم، وعلمهم دينهم عليه الصلاة والسلام، ورجعوا إلى بلدانهم، استفادوا من مجلس مجلسين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجعوا بخير كثير. فالعلم سهل ولله الحمد، وعلم الكتاب والسنة فيه سهولة بخلاف العلوم الأخرى ففيها شيء من الصعوبة، أما كتاب وسنة آية وحديث، فالله يسر القرآن وجعله سهلا على الناس يفهم، فلا يقول أحد القرآن ما يفهم، والله أنه يفهم، من كان من أهل اللسان يفهم القرآن. بعض الآيات نعم تحتاج إلى رجوع لبعدنا عن اللغة، وإلا جل القرآن واضح، ولا سيما الآيات التي تتحدث عن أهم المهمات العقيدة فهي واضحة جلية، ما فيها لبس أبدا ولا صعوبة. دعوة إلى التوحيد وبيان التوحيد وبيان التنديد واضح جلي، ما فيه صعوبة. لكن لانتكاس الفطر عند المتصوفة والرافضة حصل شيء من الصعوبة في فهم الآيات هذه، واستشكل عليهم كثير منها. فهذه أول جمعة أقيمت بعد جمعة المدينة بجواثة من البحرين. وقال رحمه الله، نقرأ كلام شيخ الإسلام وبعد إن شاء الله الحديث، تفضل أذن وبعد الأذان إن شاء الله نقرأ كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بالباب هذا.